كان الكلام فيما يلزم العدالة من خلاف العدالة الثلاث. الأول اتخاذ العصبية الكبيرة. الأمر الثاني الاستقرار على المعصية الصغيرة كما لو خلق الإنسان لحيته كل يوم ولم يستمع للنص الواحد، هذا يعتبر صالحا لا تقبل شهادته ولا يصلى خلفه ولا يصلح ان يكون مبيعا لكم واحدا. المصنف يقول الاصرار على الصغيره له ثلاثه مظاهر. المظهر الاول ان يستمر على نوع واحد من الدم الكذب ممكن حلق اللحية، يعني كل يوم يحلق لحيته، هذا يعتبر فلسك. للقصة الثاني أن يتناوب على صغائر متنوعة، غير يوم معصيته وبكرة معصية ثانية بعد بكرة معصية ثالثة صغائر، هذا أيضا يعتبر فاسقا لأنه وين لم يصر على ذنب معين لكنه أصر على الذنب إجمالا. القسم الثالث أن يكون في حكم المصر، في حكم المصر يعني شنو؟ يعني الإصرار ما يصل إلى مرحلة الفعل لكنه موجود في مرحلة القوة، يسوي هذه المعصية ويقول أسوي هذه المعصية للنهاية. اليوم حالك لحيته يقال له لا تحلق، يقول لا أنا أحلق لحيته كل يوم أحلق لحيته رغم على من لا يريد، هذا يعتبر فاسقا. وتزول العدالة الكبيرة، هذا القسم الأول. القسم الثاني وتزوله بالإصرار على المعصية الصغيرة. الصغيرة شنو هي؟ وهي ما دون الكبيرة عن الذنب، لم تصل إلى مرحلة الكبيرة. والإصرار ثلاث أنواع، إما فعلي وإما حكمي يعني بالقوة. إما بالفعل، شلون بالفعل يكون؟ المواظبة على نوع واحد من الأنواع أو أنواع من الصغائر باستمرار فيها، أو حكمي هذا القسم الثاني وهو العزم على فعل المعصية ثانية ثانيا يعني في المستقبل يعني في المرات القادمة بعد وقوع شنو الذنب، وإن لم يفعل يعني سوى الذنب وما سوى الإصرار لكن عازم على تكرار العرق. هذه مسألة ثانية. المسألة الثالثة، ترك المستحبات هل يورث الفسق أم لا؟ واحد يورث المستحبات. المصنف يقول في الواقع ترك المستحبات على قسمين، مرة يترك المستحبات لانشغاله أو همه أو عدم تحمله، هذا ليس بالإنسان، لكن إذا ترك فعل ترك المستحبات من باب التهاون يعني عاد من طلب غالب مرتب الصلاة، ليش ما يصلي منه؟ هو يتلهف على صلاة الليل ويقرأ ثواب صلاة الليل ويحب تعبان ما أقدر، الله هو يدري حالي لأني ما أقدر. هذا في الواقع يضر بطيبة صلاة الليل لكنه لا يصلي. مرة واحد ما يصلي صلاة الليل يقول ليش ما صلي صلاة الليل؟ يقول روح شوف أنا الحين يقول إلى ثواب، يقول ما له ثواب. في قوم سنة غير على زيارة السيد المعصوم، يعني ليش ما تروح يفيدونه قيمة الزيارة؟ هذه كلها قضايا خرافة. هذا يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى الفعل. ولا يقدح ترك السنن، يعني لا يضر العدالة ترك المستحبات. إلا أن يؤدي الترك إلى التهاون في السمع وتصبح التهاون النفسي ولا مضالات النفسية. وهل هذا يعني الترك مع ذلك وهل هذا هو مع ذلك يعني مع التهاون يعني الترك مع التهاون هل هو من الذنوب أم مخالفة المروءة؟ هذا الإنسان الذي يزول إلى المعصومة إلا بالسنة مرة واحدة أصلا ما يزول، هذا ذنب من الذنوب لو مخالف للمروءة. شو الفرق فيما بينهما؟ إذا قلنا ذنب من الذنوب هذا عليه عقاب، إذا قلنا مخالف للمروءة شنو يصير؟ ما عليه ذنب وما عليه عقاب، لكن عجلت قصبه هو مستقر العذاب أم مخالفة للمروءة؟ كل من الوجهين محتمل وإن كان الثاني أو جانب هذا شنو؟ ها؟ هذا مخالف للمروءة، هذا بس الثاني. الخلف الثالث اللي يسبب المعصية صار واضح العدالة يسقط على كل التقدير، لكن هل هو في عقاب لو ما علي عقاب؟ المصنف يقول له ما علي عقاب. وتزول العدالة بالشيء الثالث وهو ترك المروءة. المروءة يعني شنو؟ وهي التخلق بخلق أمثاله في زمانه ومكانه. يعني ثلاث أشياء عندنا، هذا الإنسان في هذا الزمان في هذا المكان، هذا الإنسان يختلف هذا الشيء، قد يكون طلب قد يكون ضعف في هذا الزمان، الأزمة القديمة والأزمة الحديثة. مثلا في الزمان القديم واحد كان يركب السيارة ويسوق السيارة وايد كان عيب على ذلك، كلش عيب كان السيارة كلش كان عيب، لكن في هذا الزمان العيب صار قليل أو معدل. الزمان مختلف، المكان مختلف، قد يكون في قمص طلبة ما يلبس عمامته، قد يكون في لندن ما يلبس عمامته، يقوم ميلة عمارة كل شيء، لكن في لندن على هذا صار شيء متعارض للطلبة ميلة عمارة كثيرا. المهم اللحظة هذا الشخص في مستوى في هذا الزمان في هذا المكان شنو يناسبه وشنو ما يناسبه، إذا الأمور ما تناسبه أبدا كل الناس بحيث أصبح يشار إليه بالأصابع ويذكر في النوادي، هذا عدالة سقطت ومروءة سقطت، وهي التخلق بخلق أمثاله ومستواه في زمانه ومكانه. بل المروءة هي التخلق، فإذا ترك هذا الشيء يعتبره تارك الذنب. بل علاقة الحلم المحرمات، المحرمات تتبلد الكلام في الأشياء الدنية، إذا كنت في بلدة فعاشر بآدابه ترفضها مثلا طبيعي، الكلام المحرمات ما عليه بالمرة، المحرمات أشياء مرتبطة بالله، ولا تخل لصعود الاجتماع والنزول تجمع. فالأكل صحيح، فالأكل هذا مبتدا وين خبره؟ ولا تقبل شهادة الوصية، فالأكل مبتدأ عبرة لا يعني يسقطها، فالأكل وكذا وكذا وكذا يسقط المروءة. فالأكل بالسوق والشرب بالسوق طبعا غير السوقية، يعني إذا واحد مو من أهل يروح ياخذ بالسوق المعمم يجي بطاط بالسوق ويقوم ياخذ أنا لا إذا لا وقع عطاري ضروري خلني خالد يشرب يعني غير السوقي مو من أهل السوق يأخذ السوق لو إيش نفعت هذا كله. والمشي مكشوف الرأس بين الناس في الزمان القديم، المهم غالب الناس كانوا يحطون على راسهم شيء مثل العمامة في باكستاني وهم الآن، المهم وكثرة السوقية والحكايات المضحكة والنكت يستهزئ بها ولبس الفقير لباس الجندي وغير الجندي، يلبس لباس البطالين والعطالين مثلا مما لا يعتاد لمثله لمثل هذا الفقير، صحيح يسخر منه. وبالعكس الجندي يطلق لقيته ويلبس لباس الفقير ونحو ذلك من الاشياء. كل هذه الأمور يسقط المروءة. طبعا ما عندنا مقياس واضح هاي المقاييس الصرفية من المفهوم، ويختلف الأمر في هذه الأمور باختلاف الحاضر الآكل والشرب والمشي والكلام، باختلاف الأحوال والأشخاص والأماكن. طرر باختلاف الأشخاص مرجع تقليد وطلب قاعد، باختلاف الأحوال في هذه الحالة لو في تلك الحالة، في هذا الزمن لو في ذلك الزمن، المضطر لو مو مضطر يختلف، والأماكن أنا أوصل عندها على أي حال من المقياس كرسيو كثيرا ما قد يأتي زمان بهذه الأمور كلها شرسكم مو كل هاي الأمور تستطيع بخبات الجندي مثلا، هذا مو مخاطر الموضوع حسب الزمن. هذا وصير على هذا فعلا الحبار تسقط المروءة لو تسقط المروءة. إذا واحد يتوب حبار مستهجن يسقط له ما يسقط، المطالب يقول له ما يسقط، يعني الناس يغلقون يستهجنون هذه السقطة قضايا شرعية، فالطلب الناس المسلمين يسوون هاي القضايا ولا يستهجأ بهم الناس، هذا لا يسقط المروءة. المباحات هي التي تسقط المروءة ولا يقدح ولا يضر فعل السنن المستحبات. وين استهجنها السنن العامة وعامة الناس؟ وين حجرها الناس وتركوها؟ فالكور يكحل الناس يستهجن، خير يستهجن، يغلطون في ذلك. والحناء لأن مستحب واحد يحمي إيده، طبعا في الزمان فليم قال يحمي كل الجسم، يعني من الرأس لجوه بالحمام كان يرحون. بعد استعمال الأدوية المزيلة كانوا يحنون من فوق لجوه، حنت اليد المستحبة والحناء والحنى قد سقط الحنى. أكو بالرواية من تعمر ولم يتحنك فابتلاء الله بداء لا دواء لا فلا يلومن إلا نفسه. بل طبعا في بعض البلاد مو في كل البلاد بعد شنو أخذ العصاية المستحب الإنسان إذا بلغ الأربعين يأخذ عصاية، كل إيش مفيد العصاية. بعد شنو الشال احتمال مستحب طبي ومستحب شرعي، الخضاب إلى آخره في بعض البلاد. وإنما العبرة في إسقاط المروءة بغير الراجح شرعي المباحات، إذا كانت مستمتنة اجتماعيا تسقط المروءة، أما أنه الراجح شرعا هذا ما يسقط. الأم ما الحق أن يقول كلمة أمام الشارع. في الحقيقة هذه المسألة عندنا مسألة، المسألة الأولى في هذه القضية هي أنه الإنسان رحم الله امرأ جب الغيبة بالغيبة عن نفسه، يعني من بكرة الطلبة كلهم شنو يسوون؟ يفتح لهم ويأخذون عصاية ويفتحون الحنك ويلبسون مئزر وإيجار، مئزر يعني تلقى حالة الإحرام ويطلع بره كالإمام يرمي عليه الصلاة. هذا الاجتماع ما يتحمل هذا الشيء، هذا الإنسان يغتاب ويصبح شنو مسارا للسخرية والاستهزاء وتشار إليه بالأصابع. الإنسان مجرد أن يلبس لباس الشهرة وأن يصنع عملا يصبح موردا لهزء الاجتماع. هذه مثلا إذا في الواقع بالعنوان الأول، ولو كانت هذه الأمور جيدة ومستحبة، لكن بالعنوان الثاني والفلسطين ربما تصبح محرمة أو تصبح مرغوبة. هذه مثلا قولا يتزوج عدة زوجات مثلا، لو أشبه ذلك مثلا عندما مستحب واحد عندما يريد صفر بوت يلبس نعالة يبعد يلبس نعالة يوقف يلبس نعالة، عندما يريد مثلا يبعد يلبس نعالة، هذا اجتماعي مستهجن. هذه مثلا بنية إذا كنت في بلدك فعاشر بأعداد أربابة، أكو في الرواية تفصيل كل هذا المثل. المسألة الثانية، رجل الدين هذا موجه للاجتماع مو تابع للاجتماع، فإذا شاف سنة خاطئة في الاجتماع لازم يغيرها، لكن يغيرها بشكل اللي هو ليك حقا. يعني شنو؟ يعني عدم الكفر هذا من الأغلاط الفاحشة في العيون الضعيفة الذين يصابون بمختلف الأمراض في العالم، هذا كله من عدم الكفر. الإنسان أقوى مقوي للعين جربه القدماء ألوف الأعوام، وين في الزمان السابق كان عينه ضعيف، طول عمر 4 سنوات عينه ضعيف، كل إنسان عينه ضعيف، الطلبة عيونه ضعيف. الكحل من أقوى مقوي للعين ولا يقوم شيء آخر مثلا، ليش ما يقوم الإجتماع؟ غلط هذا. يعني الاجتماع انحرف عن السنة الواقعية والسنة الصحيحة. العقائد كلش مهمة، تسيروا مسافات طويلة، تسيروا منها الى منطقة بعيدة، تشوفون وسط الطريق قواكم ذات النهار اخضع عقائد تعودوا اليكم القواكم بعضكم. العقائد تخزن طاقة الانسان، الانسان يطرق طاقة اقل وتبقى الطاقة. الشال كلش مهم في امراض الظهري يصعب علاجها وبعضها لا علاج لها. انتوا افعلوا يوم مثلا من الدرج 50 مرة فعلوني شو ظهرتوا يوم لا شدوا شال فورا لن يصير بسير شال هذا الشيء اللي يشدوا على مثل الاحزام هذا تحت الحنك ابتلاه الله بداء لا دواء له. امراض الحنجرة ما لها علاج حتى في الطب الجديد. الناس اللي شسمه اشياءهم مكشوفه اعناقهم مكشوفه الهواء يضربها واذا اصيبت الحنجره بداء غالبا لا علاج لها الا بالاستئصال يتاثرون النوجسه. وهذا تحت الحنك شيء جيد وموجود الا في الهند في باكستان في هذه المناطق. تعدد الزوجات، مش تعدد الزوجات هاي، تعدد الزوجات مساله طبيعيه في البلاد وهكذا. فاذا في الواقع هذه الدين ما لازم يكون انهدامي امام المجتمع، لازم شنو يكون؟ لازم يكون موجه للمجتمع مثل الخطيب. الخطيب لازم يجي يغير الناس، مو ما يريده من الناس تتكلم. فرجل الدين لازم يسوي طريقه لاعاده هذه الامور، لكن بشرط اللي هو اللي يتحصى. يعني هو اذا دخل الميدان واخذ عصايه واستحل الزوج اربع زوجات شنو يصير؟ يسقط اجتماعيا طبيعيا، هذا المجتمع ما يتحمل. لكن اذا بطريقه غير مباشره هذه يعني دعا الناس الى ذلك مع شروطه مع مقوماته وهو ما بدع بهذا العمل حتى تصير سنه اجتماعيه، اذا صارت سنه اجتماعيه بعد كل الناس يصيرون في هذا الشهر. طبعا مع الملاحظات والمحايد وما اشبه ذلك. هذا الشهر ان شنو؟ البلوغ والعقل والايمان والعداله. ما قاعد نشي ثاني ترى آخر هاي أربعة خمسة و البلوغ والعقل والإسلام والإيمان والعدالة. أحسن خمسة. إيش شرط الثالث؟ وطهارة المولد، يعني أن لا يكون ولد الزنا فتردوا شهادة ولد الزنا ولو في اليسير حتى إذا يصل على 20 سنة تقبل شهادة على المشهور بين العلماء أنتم دارين تقبل شهادة. وإنما ترد شهادة ولد الزنا مع تحقق حاله شرعا، يعني علم بأنه ولد الزنا بطريقة إثباتية شرعية. أما إذا واحد مشهور بين الناس أنه شنو ولد الزنا مو طريقة شرعية. وإنما ترد شهادة مع تحقق حاله شرعا فلا اعتبار لمن تناله الألسن، يعني شنو لتتحدث حوله. وإن كثرت الألسن اللي تناله طبعا ما لم يحصل العلم، اذا حصل العلم او الاطمئنان سبب، اما اذا لا يقال عنه مشبور احنا شنو هو نقبل شهادته. لان عندنا في الاسلام قاعده اصاله الطهاره في الولاده، يعني كل انسان يولد طاهرا اي الاخر الا لو ثبت عليه انه ولد الزنا. هذا مش الشرط السابع. الشرط السابع وعدم التهمه. التهمه يعني شنو هو؟ يعني ان لا يكون ممن يجر النار الى فرصه او ممن يدفع الضرر عن نفسه. اما اذا واحد شهادته شنو بمنفع عائله او شهادته تدفع الضرر عن نفسه فشنو يصير؟ فشهادته لا تقبل. ماذا شنو هو؟ نجيب مثال. غرماء غرماء المثلث صحيح اذا شهدوا بفسق شهود الدين الجديد، يعني شنو؟ يعني انا والشيخ نطلب من هذا المثلث زين اموال مؤشكل. احنا اذا كنا قليلين اكثر رقم كان ناخذ من اموال، واذا كنا كثيرين اذا كنا قليلين. حيث تبين واحد طالب ثالث يطلب منا اموال ولا مو شاهدان يشهدان بان هذا الثالث يطلب من زيد المثلث ماله، احنا شنو نروح؟ نروح للمحكمة نقول هذان الشاهدان فاسقان. طب لماذا نشهد هذه الشهادة؟ حتى هذا لا يشترك بينا ويدخل علينا الضرر او يقل منا النفع، لان هذا شيء مزدوج. هم يدخل علينا الضرر لان اقل ما نخصص، هم اذا سقط يدخل علينا النفع لان سقط المال اكثر. شهادتنا غير مقبوله. المهم من يجر النار الى قرصه شهادته مو مقبوله والامر يجبها حتى اذا كان على فارغ. وعدم التهمة، وهي التهمة شنو هي؟ ان يجر الى نفسه بسبب شهادته يجر نفعا مثل ذلك طلاب المخلف، او يدفع عنه يعني عن نفسه بالشهادة ضررا فقسمية صار قسمت للقسمية. هذا المثال اللي قلنا مثال للقسمية، هم جلب النفع هم دفع الضرر. شنو نجد انه على حق؟ من يدري انه على حق؟ يعلم عن الغيب؟ احنا من يعلم؟ يجي يقول هؤلاء قصار ما تقبل شهادة الحاكم. يدري اذا جاب الحاكم خب يقضي بعلم ما عنده بحق. فلا تقبل شهادة الشريك لشريكه في المال المشترك بينهم. انا والشيخ عندنا شركة مشاحة في هذه الدار، الشركة عندما تتم مع الاشاعة فتا اجي واحد يتنازع مع الشيخ يقول انه شنو هذه الدار مو للشيخ وانما له، يعني يقول مو الشيخ وانا دفعنا المال وانما هو وانا دفعنا المال. بعبارة اخرى الشيخ يقول انا الشريك مع السيد، ذاك يقول انا الشريك مع السيد. واضح؟ في هذه الحالة شنو يصير؟ لو عندنا مثال اخر، صار نزاع مو هذا البيت يما اكو بيت اخر، صار نزاع في بقعة من هذا البيت، اللي هذه البقعة لمن؟ للشريك او لمن؟ او لصاحب ذلك البيت. انا الشريك الاخر اللي ما دخلت بالنجاة اروح اشهد له بان هذه البقعة له. تقبل شهادتي لما تقبل؟ ما تقبل، لان هاي البقعة اذا صارت له وفرضنا ان المال مشترك فيما بيننا شنو يصير؟ انا انتفع من هذه البقعة فلا تقبل. بعبارة اخرى من اللي طرف النجاة؟ لو عاد من طرف النجاة؟ يعني مو فقط هو طرف النجاة، انا طرف النجاة وهو في مقابل ذاته، فلا تقبل شهادتي للان. ما تقبل. فلا تقبل شهادة الشريك طبعا في المال المشترك مو في المال المنفرد. اقول هذا البيت خاص في المال المشترك ما تقبل. فلا تقبل شهادة الشريك لشريكه في المال المشترك بينهما بحيث شلون يشهد؟ بحيث يقتضي الشهادة يقتضي المشاركة. اما لا اشهد انه الى مال او دكان الى وحده ما يخالف تقبل هذه الشهادة. هذا واحد. الشيء الثاني، ولا تقبل شهادة الوصي في متعلق وصيته. يعني شنو؟ يعني انا جعلت وصيا، بلي انا جعلت وصيا على هذا الطفل، صحيح؟ هنالك نزاع ان هذا المال للطفل مو للطفل، نزاع معين بينه وبين عمه مثلا، عمه يقول هذا المال مالي، الأقرباء مالي يدعون أن هذا المال مال الطفل وانتقل إليه من والده، مو هالشكل؟ أنا الوصي أروح أشهد لمن بعث الطفل، أقول له هذا المال مو مال أخو الميت وإنما مال ابن الميت الذي هو الصغير. شهادتي مقبولة أو مو مقبولة؟ لا. ليش؟ لأنه الوصي هل ينتفع من المال الذي هو وصي عليه أم لا؟ بل ينتفع لو ما ينتفع؟ نعم. حتى إذا ما ينتفع انتفاعا شنو؟ انتفاعا ماديا، لكن ينتفع انتفاعا شنو؟ وجاهيا. يعني هذه الاموال بيده، له حق ان يتاجر فيها كما يريد، له حق ان يتصرف فيها كما يريد مع مراعاة المصلحة، مو الشكل؟ فلا تقبل الشهادة لانه يجر النفس نفعا. ولا شهادة الوصي وصي الاطفال مثلا في متعلق وصيته، يعني ما يدخل في دعاق الوصية كاموال الطفل مثلا. ولا يقدح في ذلك، يعني في قبول الشهادة مجرد دعواه الوصاية ولا مع شهادة من لا تثبت بها. شوفوا احنا قلنا اذا ثبت اني وصي تقبل شهادتي في مال الطفل وما تقبل؟ بلي تقبل وما تقبل؟ ما تقبل. لان انا اذا ادعيت الوصاية قلت انا وصي وما ثبت الدعوة لان مجرد دعوة لا تثبت، بعدين ذهبت وشهدت للطفل الشهادة هي تقبل او ما تقبل؟ شوفوا اكو طفل هنا، انا قلت انا وصي على هذا الطفل، قالوا الدليل قلت مو عندي دليل، تقبل قولي من يوم الاقبال؟ بعدين صار نزاع بين الطفل وبين العام حول دار معينة، انا اروح اشهد بان هذه الدار للطفل شهادتي مقبولة او مو مقبولة؟ المصنف يقول مقبولة. ليش؟ لأنه المانع كان ثبوت الوصاية ولم تثبت الوصاية، فلا مانع من قبول شهادتي. أو أنا إذا أما إذا ما ثبتت الوصاية، شهادة الوصية المزعوم مقبولة لو مو مقبولة؟ ها؟ مقبولة لو مو مقبولة؟ شو بعدنا بحث يعني، واحد قال أنا وصي وما قبل شهادته، فانهزم في المرحلة الأولى، خلاص مو وصي بعد. بعدين يصير معركة بين الطفل وبين عمه حول مال معين، أنا الوصي المزعوم أروح أشهد بأنه المال للطفل، تقبل شهادتي لو ما تقبل؟ تقبل، لأن ما صرت وصي. إذا ثبتت الوصاية لم تقبل الشهادة، أما إذا لم تقبل الشهادة الوصاية قبلت الشهادة. المهم إذا نعم الثاني يصير لا، إذا الأول لا الثاني يصير نعم. لا ونعم هالشكل. الشهادة خب مو من يستفيد منها، وإنما هي مسألة مربوطة بالحاكم الشافعي. منفعة؟ يصبروا المنفعة ما حصل بالنتيجة من خلف رفضنا دعوة خلص، يعني أصبحت بقية الناس. المصنف يقول لو ثبتت الوصاية ما نقبل شهادة، أما لو لم تثبت نقبل شهادة، سواء ادعى الوصاية لو ما ادعى الوصاية. شنو؟ ثبتت وصايته بعد الشهادة؟ لا، شهادة باطلة. ولا يقدح في الشهادة. بلي؟ إذا تبين أنه كان وصي. بلي. يعني في الواقع من الأول كان وصي، شهادة مو مقبولة. إذا تبين واحد كان الشهادة كان مجنون، شهادة باطلة. الكلام إذا تبين حين الشهادة كان طابق للشروط، ما تقبل شهادته، يعني ترد شهادته. ولا يمنح في الشهادة، في قبول الشهادة، مجرد دعواه الوصاية، طبعا إذا لم تثبت الدعوة، ولا الدعوة مع شهادة إنسان واحد مثلا اللي لا تثبت الوصاية بتلك الشهادة، شهادة ذلك الإنسان، هذا الوصي ما تسقط شهادته في المرة الثانية، لأن المانع من قبول شهادة ثبوت الولاية. إذا ثبتت الولاية الموجبة هذه الولاية للتهمة، شلون التهمة تصير؟ بإدخال المال تحت الولاية، وأنا أصير أستطيع التصرف في هذه الأموال. أما إذا لم تثبت الولاية فنقبل الشهادة. المهم بين ثبوت الولاية والشهادة أكو تنافي، ثبتت الولاية الشهادة مرفوضة، لم تثبت الولاية الشهادة مقبولة. بعبارة أخرى هذه المسألة مسألة ظاهرية ما احنا فيها بالواقع، في الواقع حتى إذا يكون في الواقع وصي، لكن لأنه ظاهرا ما صير وصي نقبل شهادة في المال المتنازع فيه. بعد شنو؟ كم مثال ذكرنا؟ مثاليا ذكرنا شهادة الشريك، شهادة الوصي، ولا شهادة الغرماء للمفلس. المفلس صير نزاع عنده ويا واحد، اللي يقول هذا المال لي، ذاك يقول ذاك المال لي. احنا الغرماء نشهد ان المال للمفلس، واذا جاء في مال المفلس نصير احنا ننتفع ناخذ فلوس اكثر. ولا شهادة الغرماء للمفلس. بعد شنو؟ المهم ولا شهادة الغرماء بني للميت، ولا شهادة الغرماء للمفلس، ولا شهادة الغرماء للميت. مو مفلس مات، إذا الإنسان مات شنو حكمه؟ توزع أمواله على المديونين، يعني على الدائنين والطلاب. زي إحنا الطلاب نقول الميت هذا المال إلى مو لزيدة، ما تقبل شهادة. ولا شهادة السيدة لعبده عن القول بملكه. شلون؟ أكبح العبد يملك أو لا يملك؟ فهم قالين محال ملك العبد. قسم ذلك العبد يملك. اللي يقولون العبد يملك يقولون العبد ما يتمكن يتصرف في امواله الا باذن السيد. يعني السيد شو يصير؟ يصير صاحب النوار. واضح لو لا؟ انت السيد يشهد لعبده بان هذا المال لا تقبل شهادته لو ما تقبل؟ ما تقبل شهادته. ليش؟ يعني المال اذا اجى العبد المولى ينتفع لو ما ينتفع؟ نعم ينتفع. على الاقل ولايه الامر والنهي، ولا ينتفع لو ما ينتفع. ربما حاكم الدولة لا يستفيد من أموال البترول شيئا، لكن هو يقبل كلامه في أنه يصرفه في هذا المجال في هذا المجال في هذا المجال، هو هذه منفعة لكنها منفعة معنوية ولا شهادة السيد العبد. طبعا لو قلنا بملك العبد للانتفاع، من ينتفع؟ المولى بسبب الولاية على العبد، يعني إلى سلطة الأمر والنهي، يقول فلان شي يسوي فلان شي يسوي. مثلا أنا أجيب لكم مثال، المولى عنده قريب، العبد يريد يتاجر، يريد يتاجر مع واحد آخر، يقول أنا ما أسمح لك التاجر مع ذاك، وإنما أسمح لك التاجر مع قريبي. مو هالشكل؟ انتفع لو ما انتفع؟ نعم قريبا انتفع. بعدين اتفق مع القريب، يقول أنا أوجه لك أموال العبد، نصر نحطي لي إلي. انتفع لو ما انتفع؟ الإنسان إذا صار عنده سلطة في الأمر والنهي، هم ينتفع استفادة معنوية شخصية، سلطة في الاجتماع، هم ولاية الأمر والنهي، هم استفادة معنوية مادية. والشهادة في هذه الفروض كلها الأربعة جانبة للنفع، يعني مثال القسم الأول، لذلك مكتبال. الشهادة اللي تدفع الضرر أيضا مقبولة، وأما ما يدفع الضرر أيضا مقبولة. فشهادة العاقلة بجرح شهود الجناية خطأ، إذا الإنسان سوى جناية خطأ خطأ محض، من يتحمل؟ إذا عنده شبه العامل هو نفسه يتحمل. إذا خطأ من يتحمل؟ العاقل. العاقل يعني منه؟ الأقرباء من طرف الأب، الأعمام ومن أشبه ذلك. مو الشكل؟ فذول يرحون. أخو شاهدان شهدا بأن زيدان أكل عمرا، صحيح؟ العاقل يجرحون هؤلاء الشهود، يقولون لا ما أكله. ليش يقولون ما قتله؟ حتى لا يخسرون أموال ويدفعوها. هاي الشهادة مو مقبولة. فشهادة العاقلة بجرح، جرح يعني شنو؟ يعني بالطعن فيهم، يقولون دور شهود فساق، بجرح شهود الجناية خطأ، يعني من يشهد على الجناية الخطائية. هذا واحد. الشيء الثاني هو غرماء، شهادة غرماء المفلس بفسق شهود دين جديد، يعني يدعى دين جديد على المفلس وأكو شاهدان، الغرماء يفسقون الشاهدين حتى يسقطوا ذلك الدين، لأن إذا ثبت هذا الدين يقل المال اللي يحصلوا. وشهادة غرماء المفلس بفسق شهود دين جديد، ليش ما تقبل شهادتهم؟ لأنهم يدفعون بها، يعني بشهادة أنفسهم يدفعون ضرر المزاحمة، حتى ليجي واحد جديد ويزاحمهم في المال. كلما قل الشركاء الإنسان يحصل مال أكثر. ويمكن اعتبار هذا الفرض في النفع، يعني شنو هو اعتبار هذا الفرض الأخير في النفع؟ ليش؟ لأن قلنا القضية لها جانبية، هم ما يخسرون هم يحصلون مال أكثر. بعدين أقف القضية بعد شنو؟ وشهادة الوصي، صحيح؟ وشهادة الوصي والوكيل بجرح الشهود على البوصي والموكل. أنا وكيل زيد ثقة، أو أنا وصي زيد، اثنان يشهدان شهادة ضد الموكل. أكو شركات عندها موكلين لو ماكو، إنسان تاجر في فلان منطقة، أنا وكيله في قوم، فلان واحد يجي للمحكمة يقول أنا أطلب من ذلك الموكل كذا من المال. إذا ثبتت هذه الشهادة بشاهدين، من الذي يعطي المال؟ أنا لا أعطي المال، أنا الوكيل، صحيح؟ أنا الوكيل أعطي المال، أنا ما أريد أخسر هذا المال. ليش ما أريد أخسر هذا المال؟ لأن الموكل عنده سلطة على الأموال، لو ما عنده سلطة على الأموال إلى سلطة. إذا أعطى هذا المال لهذا الإنسان الجديد قلت سلطته على هذه الأموال، فإذا فسق الشهود شهادته لا تقبل. واضح لو مو واضح؟ الوكيل يكون عنده 100 مليون تومان أفضل، لو عنده 10 ملايين تومان، 100 مليون تومان شخصية مهمة، أما 10 ملايين شنو قيمتها؟ فذاك يريد يأخذ بقية المال بشهادته، فتقبل هذه الشهادة. وشهادة الوصي والوكيل يشهد بجرح الشهود، الشهود اللي يشهدون شنو؟ ضد الموصي، الموصي يعني اللي مات، يقولون أنه هذا المال ما كان مال الموصي، إذا ما كان مال الموصي فليس عند الوصي، يمتحن من الوصي. وبجرح الشهود ضد الموكل اللي موجود في بلد آخر. مع شنو؟ وشهادة الزوج بزنا زوجته التي قذفها لدفع الضرر الحال. إذا كان قذف زوجته بالزنا قاعد في كل مكان قال فلانة كذا فعلت الفاحشة، شنو يسووا؟ يأخذوا يجلدوا كم جلدة؟ قذف. القذف حده 80 جلدة حسب الظاهر. المهم فيحدوا هذا لكي يدفع هذا الضرر عن نفسه، شو يسوي؟ يروح للمحكمة يجيب ثلاث شهداء مشكل وهو يصير الرابع يشهدون بجنة تلك المرأة. إذا ثبت الزنا شنو صار؟ اندفع عن الحد، لأن هذا ما كان قذف، كان واقعا. تقبل شهادته ولا ما تقبل شهادته؟ ما تقبل. نعم لو جاب أربعة آخرين تقبل، يعني هو ما صار في الدائرة. وشهادة الزوج بزنا زوجته يشهد الزوجة التي قذفها، طبعا هو يشهد مع كم واحد؟ مع ثلاثة آخرين، يصير هو الرابع يشهد لدفع الضرر الحال حتى لا يحال. المهم من يجر نفعا أو يدفع ضررا هذا ما تقبل شهادته. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.